فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرا وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم.